لا يكون لي غلام Yeah. kalau kan tidak ada semua. Masih abu, hanya masih abu. وحنانا من مصرية. الله يكرمك. أبو أكبر. اللهم صل على النبي. الله يقويك. الله يقويك. اللهم صل على نور النبي. وفعل جبارا عطويا. يا النبي. يا خلاص النبي. خلاص النبي. وسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والقرب الكتاب مرويا. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وسلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والقر في الكتاب مرويا. Oh, يا ألا تحزني فنادى من تحتها ألا تحزن فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. Yeah. مش مركب الموضوع بس انت خلينا هو بس يا اشوف خلهم ده الشغل ده اللهم صل على رسول النبي الله اكبر كمان كان لي ومن كان النبي ده فعل حاضر جوا جوا جوا يا اللهم صل على النبي يا نور النبي والله استغفر الله والله الله يكرمك الله نور من الله والله كمان يا عم فاشرت اليه فاشرت اليه وَمَرْوَانُ بِعَالِهَتِي ولم يجعلني جبارا شقيا. يا رب

Oh, عليه Oh, يقول الله يبارك في النبي وفي أسيب أو النبي الله بيمينه فيقول الله الله الله الله الله أوحي كتابه بيمينه فيقول هاكم اقرأوا كتابي الله يفتح عليك يا حاج سعيد. إني ظننت أني ملاك حسابي. والله عزيز الشعام الشيخ سعيد ثلاث مرات فالحمرات لا تعيش بصال على نفسك